فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه للهلاك في الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. فاستغلال الشباب مسؤولية عظيمة، ولذلك اهتم بها السلف غاية الاهتمام، فعلى شأنهم حتى إن المنصور الخليفة العباسي بعث إلى من كان عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في هذا الحبس، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية أولادنا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه. فأعظم الجريمة أن يربى النشأ كما تربى البهيمة، يهتم بما يسمنها ويقيها الحر والبرد. والله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. فالأمة بالشباب والشباب بالتربية. ولذلك أمر الإسلام أن يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين، والأمر بالصلاة يستلزم تعليم الطهارة والصلاة على السنة، فأين من يحسن ذلك بالأدلة من الآباء؟ ثم بالضرب عليها وهو ابن 10 سنين ولم يبلغ بعد، بل قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. والحديث في صحيح الجامع. فأرشد إلى مكان تعليق الصوت حيث يراه أهل البيت ليكون تذكيرا لهم بملازمة الأدب. وتأملوا عباد الله في الحكم التي أداها الحكيم لقمان لابنه وهو يعظه، وهي أصول التربية ومجامع الدين والدنيا: قيام بحق الله، وقيام بحق الوالدين، وقيام بحق النفس، وقيام بحق الناس، وصايا من أب مشفق تغرس في القلوب. قال ابن عيينة رحمه الله: قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. قال: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. فاستغلوا أولادكم عباد الله في وقت ينفع فيه الاستغلال. وقديما قالوا: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين ولو لينته الخشب. ثم من حفظ شبابه حفظه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. بل قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فهذا حفظ في أصعب المواقف، والجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله في الدنيا حفظه الله في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. فهل من مكانة أعظم من هذه؟ ولذلك الإنسان سيسأل عن شبابه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ثم اعلموا عباد الله أن أهم شيء تستغل فيه الأوقات طلب علم الكتاب والسنة، إذ به النجاة والعصمة، وهو طريق أهل السنة والجماعة، فدعوتهم لا تقوم إلا على العلم وبه يتميزون. قال ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وقال عنهم: نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، وخيريتهم بما عندهم من العلم النافع، فلا بد من لزوم غرز العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، أي الزموهم فثم البركة. يقول الإمام عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعقب. فلا بد من ربط الشباب بالعلماء، وإلا وقع البلاء، وتخبط الشباب في الأهواء، وتلاطمت بهم الأفكار، واتبعوا كل ناعق. فلا بد من اليقظة، وحذار حذار من الغفلة، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأهل الأهواء يصطادون في الماء العكر. فالله الله في الأولاد ومن يصاحبون. احذروا التجمعات السرية، عليكم بالعلانية، فدعوة أهل السنة والجماعة ظاهرها كباطنها، لا تخفي شيئا عن الناس، تعمل تحت أنظار ولاة أمرها، بل تعمل بطاعتهم وتحث على ذلك ظاهرا وباطنا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه موصيا أحد الصحابة: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه أركان الإسلام. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وقال الإمام عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فإياكم والسر والبعد عن أنظار الولاة ومخالفتهم ولو في تعليم العلم، فالتعليم في السر إهلاك للعلم. في البخاري قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فاحفظوا أنفسكم وأولادكم وإياكم والدخول في الفتن. ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، ثم قال في آخر حديثه: من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها ولم يعرض عنها أهلكت. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، به النجاة في الدنيا والآخرة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات فأحيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحته السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن العلم النافع أحوج ما يحتاج الناس إليه. يقول الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: